هذه أولى الرسائل وردت من المستمع عبد الرب عبد الله قحطاني من الرياض. له سؤالان. سؤاله الأول يقول الله تعالى: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا. ما هي قصة هذه الآية وسبب نزولها؟ فقد سمعنا عدة أسباب ولا ندري ما هو السبب الصحيح. ومن تلك الأسباب من يقول إن المقصود بالنعاج في الآية الزوجات، فهل صحيح هذا أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد على آله وأصحابه وإخوانه ومن والاه، وبعد. فهذه الآية نزلت في ذكر حادثة وقعت بين يدي نبي الله داود عليه السلام، والصحيح أنها ليست متعلقة بزوجات، وإنما قصة الزوجات قصة إسرائيلية لا تقوم على سند صحيح. فالرواية المذكورة في بعض كتب التفسير والتي حكت قصة المرأة والقائد الذي أرسله، كلها عارية عن الصحة، وهي باطل في باطل. وقول الله ذكر الفتنة، الفتنة في اللغة العربية هي الاختبار، الفتنة هي الاختبار والامتحان. وظن داود أن ما فتناه اختبرناه في هذا العمل، فهو لم يسأل الخصم حينما سمع الدعوة أصحيح ما يقول، وإنما بادر بقوله: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء إلى آخره. فهو فالمطلوب ممن يسمع كلام الخصمين ألا يبدي حكمه حتى يسأل الطرف الآخر عن رده على الدعوة. فهذا هو امتحان الله جل وعلا لنبيه داود، ولا أساس كما ذكرت للقصة التي ذكرها كثير من المفسرين نقلا عن بني إسرائيل. وبنو إسرائيل يذكرون أشياء كذبا على أنبيائهم عليهم صلوات الله وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. فبنو إسرائيل قوم يبهتون الأنبياء ويكذبون عليهم ويقتلون الأنبياء بغير حق، ويعتدون على شرع الله ويحرفونه، ومن كذبهم وتحريفهم وبطلهم ما نقلوه لنا عن حادثة قصة نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. وبالله التوفيق. السؤال الثاني يقول الله تعالى: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ما المقصود بالقنوت هنا، ولماذا بدأ بالسجود قبل الركوع ونحن نبدأ بالركوع قبل السجود؟ وهل القنوت سنة أم واجب؟ ليس القنوت هو المقصود فيه الدعاء، نعم، دعاء القنوت. فالدعاء اسمه دعاء القنوت وليس هو القنوت. يعني قوموا لله قانتين، أي خاشعين. يا مريم اقنتي لربك، يعني اخشعي لربك. وليس المقصود فيه الدعاء المتعارف عليه بين الناس. نعم. وقوله اسجدي واركعي، أولا الآية لا تقتضي الترتيب، حرف الواو لا يقتضي الترتيب بأن السجود قبل الركوع، وإنما هو فقط لمجرد الجمع بين الأعمال. فالذكر ذكر السجود قبل الركوع لا يقتضي أنها تسجد أولا ثم تركع ثانيا، لأنه كما أشرت الواو العاطفة ليست مقتضية للترتيب، نعم، والتعقيب. وإنما التي تقتضي الترتيب ثم وألفا هي التي تقتضي تعقيبا وترتيبا. نعم. فالقنوت كما أشرت هو الخشوع، والترتيب لا يشترط مع وجود الواو. وبالله التوفيق. يقول هل القنوت سنة أم واجب؟ أبنت أن القنوت المقصود هنا ليس الدعاء الذي يظن، وإنما هو الخشوع، والخشوع في الصلاة نعم واجب من واجبات الصلاة. لكن القنوت بمعنى الدعاء ربما كان القنوت المقصود هذا هو بمعنى الدعاء. اختلف أهل العلم هل هو سنة في الصلاة أم لا. نعم. وإنما هو سنة عند الحاجة، إذا عرض للناس حاجة ونزلت بهم ملمة سن لهم أن يقنتوا، أي أن يدعوا ربهم في صلاتهم. بارك الله فيكم. هذه رسالة من المستمع مروان توتنجي من سوريا دمشق. سؤاله الأول يقول: هل يجوز أن أقدم لوالدي هدية بنية تأليف قلبه كي أتمكن من دعوته للدين والاستقامة، أم أن هذا العمل يعد من نوع الرشوة؟ سبحان الله، ليست هذه من أعمال الرشوة. الله جل وعلا أباح أن تعطى المؤلفة قلوبهم من الزكاة لتألفهم على الإسلام، فكيف إذا كان المطلوب جلبه للدين وحمله على طاعة الله والدا للشخص؟ إنك بقدر ما تستطيع أن تدفع له من المال والهدايا لكي تتألف وتقربه إلى طاعة الله فأنت مثاب إن شاء الله، ولا حرج عليك ولا تأثريب. سؤاله الثاني يقول: سمعت من بعض العلماء أن الشرك الأصغر لا يغفره الله إلا بالتوبة منه، فما هو الشرك الأصغر؟ وهل لكم أن تضربوا لنا مثالا عليه؟ وهل يخلد صاحبه في النار إن مات ولم يتب؟ الجواب أن الشرك الأصغر، الشرك الذي يخلد صاحبه في النار إذا مات، هو الشرك الأكبر. والشرك الأكبر هو عبادة غير الله مع الله سبحانه وتعالى، وكان الذبح لغير الله، وكدعاء غير الله لتفريج الكربات وإغاثة الملهوف وقضاء الحاجات، كأن تطلب من شخص ميت أو من جني أو ملك أن يفرج كربك وأن يشفي مريضك وأن يغنيك وما أشبه ذلك، فهذا من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة منه. وأما الشرك الأصغر فهو كالحلف بغير الله، ومن الشرك الأصغر الرياء، فهذا داخل في مشيئة الله جل وعلا في العفو والغفران، فإن تاب الإنسان منه فهو يمحي من باب أولى، وإن استمر عليه فهو معصية من المعاصي لا تخرج من الإسلام، فالذنب الذي لا يغفر هو الذنب الذي يخرج من الإسلام. وبالله التوفيق. له سؤال أخير يقول: ما مدى صحة هذا الحديث وما معناه: لا يدخل الجنة بخيل، وحديث: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر، ولقد أوله لي بعض العلماء عندنا بأنه لا يدخل الجنة مع الأوائل، فمن أين أتوا بهذا التأويل مع أن ظاهر الحديث يفيد نفي دخول أمثال هؤلاء الجنة إطلاقا؟ نرجو توضيح هذه المسألة. أما الحديث الأول لا يدخل الجنة بخيل فهذا غير حديث، نعم، إلا إذا أريد به البخل بحقوق الله الواجبة كمنع الزكاة، فإذا أريد بذلك فمعناه صحيح، أما نصه فليس بصحيح. نعم. ما دام نصه غير صحيح فلا حاجة لنا لمحاولة تفسيره. وأما الثانية، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فهذا حديث صحيح بألفاظ مختلفة، والمقصود به إن كان هذا الكبر تكبر على الناس مع الإتيان بواجبات الدين فتأويل هذا العالم صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال لا إله إلا الله موقنا بها من قلبه دخل الجنة، والسنة تفسر بالسنة، ولا يضرب بعضها ببعض. فما دمنا نعرف أحاديث كثيرة تدل على أن الموحدين يدخلون الجنة، وأن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وأن من أدى الصلوات الخمس بعد الشهادة دخل الجنة، وإن ارتكب بعض المعاصي، فنستطيع أن نؤول الحديث وأن نقول إن المقصود لا يدخل الجنة لا يدخلها مع الأوائل كما قال ذلك العالم، لا يدخلها مع السباقين، لأنه قد جاء في الأحاديث الكثيرة أن الناس تأخذهم النار على قدر معاصيهم، فلعل السائل بهذا الإيجاز قد فهم المراد من الحديث الأخير، وأما الأول فكفانا الكلام عنه على مصحته وبالله التوفيق. الحديث الآخر الذي أورده هو بلفظ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر، هو هذا ذكرت أنه وارد بألفاظ مختلفة يعني والمعنى ثابت، يعني ربما منها هذا اللفظ، هذا هو الصحيح، منها هذا اللفظ، منها هذا اللفظ. هذه رسالة من المستمع حامد محمود أحمد، جمهورية مصر العربية، الفيوم، يقول أريد معرفة تمام حديث النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب، وأرجو شرح معناه، وهل لبعض سور القرآن الكريم خواص معينة؟ فهل مثلا من يقرأ سورة ياسين تقضى حاجته، ومن يقرأ سورة الواقعة كل ليلة لا يصيبه فقر؟ فأنا أريد حفظ القرآن ولكني لا أستطيع، فما هي الأسباب المعينة المعينة على حفظ القرآن الكريم؟ وهل هناك مثلا أطعمة مثل العسل لها فائدة في ذلك، كما جاء في الأثر عليكم بالشفائين العسل والقرآن؟ وهل هناك دعاء لحفظ القرآن الكريم كما سمعت، وما هو حتى أحفظه إن شاء الله تعالى؟ وهل هناك أوقات معينة ليلا أو نهارا تكون أدعى لحفظ القرآن من غيرها، وما هي؟ وهل كتابة القرآن الكريم تزيد ثوابا عن القراءة فقط وتساعد على الحفظ؟ هذا السؤال في الحقيقة طويل، نعم، ويحتاج الإجابة عليه إلى وقت أطول، ولكن أذكر بإيجاز ثم أحيل السائل على بعض كتب لعله يجد فيها حاجته، بل سيجد إن شاء الله. نعم. أما الحديث فإن تمامه مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الترجة طعمها طيب وريحها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب أو حلو ولا ريح لها، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها، وهو حديث صحيح. نعم. وما يتعلق بقراءة ياسين وهل لبعض السور مزية على بعض، ورد أن سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، فهذه مزية. لماذا؟ لأنها تضمنت صفة الرب جل وعلا ووصفه بالكمال والصمدية والأحدية، ورد بأن قل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن، والسبب فيها أنها سورة إخلاص العبادة، وفيها التبري من عبادة الكافرين والابتعاد عنهم والتمسك بالدين والتخلي عن دين الكافرين. وأما أن من قرأ سورة ياسين تقضى حاجاته، فإن من صدق مع الله سبحانه وأخلص له العمل وابتعد عما حرم عليه والتجأ إليه فإن الله يقضي حاجاته ولو لم يقرأ سورة ياسين. وأما ما هي الأسباب المعينة على حفظ القرآن، فمن أعظم أسباب الإعانة على حفظ القرآن ترك المعاصي والمحافظة على الطاعة والاتجاه الصادق لحفظ القرآن، فإن من يحرص على أمر من الأمور وهو صادق ويبتغي بذلك وجه الله فإن الله يهيئ له أسباب حصول ذلك المطلب. وأما أن العسل يسهل حفظ القرآن، فالعسل من شأنه ومن طبيعته أنه يحلل الأخلاط الموجودة في بدن الإنسان ومن تحليلها صفاء الذهن. وقيل أيضا إن في اللبان، إن شرب اللبان مما يساعد على الحفظ، لكن لا أنصح الإنسان أن يعالج نفسه بأدوية لينال الحفظ. أما العسل ففيه شفاء ولا محذور منه إذا كان الإنسان سليما من الأمراض التي يهيجها العسل. وكما أشرت ينبغي للإنسان أن يجتهد في تجنب المعاصي والإتيان بالواجبات والزيادة بالنوافل، وإذا فعل ذلك فهو حري بإذن الله أن يدرك مراده وأن يحصل على مطلبه. وأنصحه إذا أراد أن يقرأ، إذا أراد معرفة أدعية تنفعه لحفظ القرآن وغير ذلك، أن يشتري كتاب الأذكار للإمام النووي، ففيه أذكار كثيرة تعين الإنسان الحريص على معرفة الأذكار الواردة على المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكتاب آخر اسمه عدة الحصن الحصين، وعليه شرح للشوكاني اسمه تحفة الذاكرين، وهو مجلد لطيف، وهو كتاب جيد يستفيد منه الشخص، لأن المؤلف الشارحة اعتنى بتخريج الحديث. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا سؤال من المستمع نون نون مصري يعمل بالمملكة جيزان الأحد، يقول: من وقعت عليه كفارة ظهار وبدأ في الصيام، فهل يمتنع عن زوجته حتى يكمل 60 يوما؟ وماذا عليه لو أتى أهله في أثناء مدة الصيام؟ هل يستمر بعد ذلك في إكمال الصيام أم يبدأ من جديد؟ الجواب أن الله جل وعلا قال في كتاب الكريم: من قبل أن يتماس. نعم. إذا كان التكفير بالصيام وجب صيام الشهرين المتتابعين قبل التماس، فإن مسها في أثناء ذلك انقطع الصوم وليبدأ من جديد. وبالله التوفيق. لو كانت الكفارة بالإطعام، أما إذا كانت الكفارة بالإطعام فلا يشق عليه أن يدفعها مرة واحدة ولا حرج عليه في ذلك. نعم. لأنها سهلة بإمكانه أن يجد، ولا سيما إذا كان مصريا أو من بلاد أخرى ممن يكثر فيها المحتاجين، نسأل الله أن يغني جميع المحتاجين من المسلمين، فهو يجد من يعطيهم الكفارة بيسر ولا يناله حرج بذلك. لأن المشكلة على الشخص إذا كانت الكفارة بالصوم لطول مدته وتوقانه إلى زوجته. وبالله إنما حتى الكفارة بالإطعام لابد أن يمتنع حتى يكمل 60 مسكينة، كلها من قبل أن يتماس. من قبل أن يتماس. بارك الله فيكم.